تفسير الآية 16 من سورة صاد، يقول تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي وأيضا من شدة استهتارهم واستهزائهم بعذاب الله وتجرؤهم على خالقهم، يقولون ربنا، وقول ربنا وهم لا يؤمنون به هو لمزيد من السخرية، فكأنهم يقلدون المؤمنين ويدعون ربهم هم أيضا مثلهم. أسرع لنا قطنا أي قسطنا أي نصيبنا من العذاب هذا الذي تعدنا به، فنحن مشتاقون له قبل أن يأتي يوم الحساب هذا، حيث نحن لا نؤمن به، وليكون دليلا لنا في الدنيا على أنك من الممكن أن تقدر على عذابنا في الآخرة التي تدعي وجودها. فإن لم تأتنا به في دنيانا، فإذا ما تعد به في قرآنك وإسلامك هو كذب، وبالتالي سنكون محقين في عدم اتباعنا له.